ومن رحمته بعباده أن جعل لهم يوما يجمع فيه الأولين والآخرين ويجزي فيه العاملين ويأخذ الحقوق للمظلومين من الظالمين. يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ختم هذه الآيات بقول يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وفي ضمن ذلك التحذير من ذلك العذاب الأليم. وأعظم العذاب عذاب يوم القيامة، إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يعني العذاب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، كما قال تعالى عن الملائكة وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.